بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم جميعا متابعينا الكرام، متابعي دورة الأصابع الذهبية في فن الهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بحضراتكم مع سابع محاضرات هذا الكورس. النهاردة احنا هنتكلم في أمور ثلاثة: واحد، التلاشي الكروس فيد، اتنين، حذف الأطراف الأوتو تريم، تمام، واخر حاجة واهم حاجة التحكم في مخرج الصوت، السمع اليمنى السمع اليسرى، يتحرك من هنا يجي هنا. وبالتالي في العنصر ده بالذات اللي هو تالت عناصر محاضرة النهاردة، انا انصح الجميع اللي هم حابين يعني يطبقوا معايا انهم يستخدموا هيدفون علشان خاطر الامر يكون واضح. تمام، ان شاء الله نبدأ سريعا. وطبعا انتوا عارفين هي دورة مختصرة وبرضو للمبتدئين، فاحنا هنشتغل مع بعضنا باختصار جدا. بس اللي عايز اقوله واكد عليه برضو موضوع سماعات الرأس في محاضرة النهاردة. صلي على محمد. واحد، الكروس فيد. الكروس فيد ده يا جماعة اللي هو التلاشي، فكرته ايه؟ فكرته يعني باختصار انك بتاخد جزء معين، مثلا يعني انت عايز تقول ايه، عايز تنهي محاضرة بصوتك وانت بتنهيها حاجة تانية تشتغل معاها، فانت صوتك كلامك الاخير يوطى سنة سنة والصوت اللي داخل يدخل بس واطي ويعلى. يعني تقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت بتقول ورحمة الله وبركاته كده، بس الصوت منخفض، تكون حاجة تانية خلفية تانية داخلة معاك وبتعلى، انت صوتك بيبعد وهي بتقرب علشان الصوت بعد كده يعلى. هي دي فكرة الكروس فيد، ان شاء الله هنطبقها عملي بشكل برضو سريع مع بعضنا. الكروس فيد ده يا جماعة اختصاره كنترول دي، بس بعد ايه بقى؟ بعد الاول ما هقول يعني هحدد الحاجة الصوت التاني، يعني الصوت اللي انا عايزه اختم بيه يعني. طيب، فانا مثلا هحدد دي قلب الحق تعلق نقطه، قلب بالحق تعلق وبغار حرا، فهضغط كنترول سي. هروح بقى افتح ملف اللي هطبق عليه. ياكل مسلم ومسلمه توبوا، ياكل مسلم، يا كل مسلم ومسلمه ادعوكم. طيب انا عايز بقى اروح بس لاخر الملف، فهضغط اند، بعد كده سهم كده شمال عشان نجيب اخر الملف، يعني اخر حاجه سريعا، ده عن النار وان ندخل الجنه. طيب، وان ندخل الجنه، انا عايز ندخل الجنه، هرجع بس الثانيه عشر كود ويف، وان نزحزح عن النار وان ندخل الجنه، على اعتبار يعني ده اخر ملف. فانا هاجي عند الجزئيه دي، وان نزحزح عن النار وان ندخل الجنه، وهخليها هي اللي تنخفض وقلب بالحق تعلق، يعني مثلا بالشكل ده. هضغط دلوقتي كنترول دي، كنترول دي كروس فيد دريشن اس كومبو بوكس كولابس اديت سيلكتد 0.50. هنتفرج على الديالوج ده ومن غير ما نتلخبط، بس مش فبحس ان محدش يعني يبقى فاهم انه يحدد ده كوبي ويروح عند الملف ويضغط كنترول دي وانتر. لا، في بس هنا اعدادات لازم نركز معاها. كنترول دي اول حاجه بتقابلني، انت عايز مده التلاشي بين الصوتين دي تبقى قد ايه؟ نص ثانيه 0.5 سلكشن ريموت 1.0 ولا ثانية 1.5 ثانية ونص ثانيتين 2.5 ثلاثة سلاشن. المهم، طيب أنا عايز بقى أعرف وأن نزحزح عن النار وأن ندخل الجنة اللي أنا كنت يعني هعمل معاها الفيد أو الكروس فيد ده هي كم ثانية؟ طيب أنا أعرف بطريقة كويسة، هضغط دلوقتي كده شيفت إي، طبعا أنا محدد، فأشوف البداية منين؟ البداية 22 ثانية. طيب النهاية، النهاية صفر نقطتين فوق صفر صفر نقطتين اثنان خمسة 15، يعني ثانيتين في حدود ثانيتين. يبقى في الكروس فيد ده هقول له خلي مدة التلاشي أو التلاقي بين الصوتين بس برضو بشكل متلاشي ثانيتين بس، ثانيتين. طيب ها، أطبق كده؟ والله براحتك، حابب تطبق كده طبق، مش حابب يبقى نتفرج على بقية الحاجات. اتحركت أنا كده تاب، فبيقول لي أنت حابب الكروس فيد ده يتعمل في نهاية الملف ولا في بداية الملف؟ طبعا يعني الطبيعي هو بيتعمل في النهاية، أو مش الطبيعي، خلينا نقول الأكثر أو الأشيع إنه بيتعمل في النهاية، ولكن مهندسين الصوت الرائعين واللي بيعملوا لنا أكثر من أعمال صوتية متميزة ممكن يحتاجوه في البداية برضو، ممكن يحتاجوه في البداية برضو. بمعنى ايه؟ ممكن مثلا حد يبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وعايز بقى يبدا مثلا ايه، عايز برضو يدخل مع بسم الله الرحمن الرحيم دي، وقبل ما يكمل كلامه يعني مثلا زي نظام صوت كده، ضربات او صوت حاجات زي كده مؤثره مع الناس، او حتى خلفيه حزينه او اي حاجه زي كده في بدايه الملف بعد بسم الله الرحمن بس مباشره، هيضغط جيم ويجي طبق بقى الكروس فيد هنا، الكروس فيد هنا، وبدل ما يختار الاند هيختار beginning of selection radio button checked، بدايه التحديد. ماشي، فانا اقول له لا شكرا، استخدمه في النهايه. End of selection radio button checked. طيب اتحرك تاب. Fade curves grouping fade in combo box collapse fade selected linear. بيقول لي انت عايز صوت الفيد ان، يعني صوت الملف الاساسي يبقى عامل ازاي. طبعا دي مستويات من الصوت، كل ما تلعب فيها كل ما يكون مثلا الصوت يبقى على طبيعته، ولا يوطى سنه سنه، ولا يوطى يعني يوطى بشكل سريع، ولا طبعا يعني انتم ممكن تجربوها بنفسكم وتشوفوها، بس انا شخصيا هسيبها زي ما هي. الفيد ان وي اتحرك تاني كمان، كومبو بوكس كلابست، الفيد اوت نفس القصه. بريفيو طبعا بريفيو ممكن تتفرج، ستوب ستوب لو انت بتتفرج. اوكي بتن. اوكي طيب انا دلوقتي هضغط اف 4 واشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. نار وان ندخل بالحق، نار وان ندخل بالحق. تمام، طبعا لو انا ضغطت انتر هيطبق الملف كله، بس هو جايب يعني على قد ما انا محدد. اوكي بقى نفكر، فنجرب مثلا كانت جولد ويف ياكل مسلم، نار وان ندخل بالحق تعلق وبغار حراك. هي يا رب تكون الفكره واضحه. الفكره باختصار، لو انا عايز اعمل كروس فيد بروح عند الملف اللي مش اساسي، الخلفيه يعني اللي عايز اقفل بيها. انا طبعا بتكلم بالاشياء بالاكثر يعني بالشائع جدا، اروح عند الحاجه اللي انا عايزها تبقى خلفيه النهايه واخدها كوبي، واروح عند الملف واروح عند اخره احدد زي ما انا عايز بقى، اخر 3 ثواني فيه، اخر 4 ثواني، اخر 5 ثواني ملحوظه، هو ما فيهوش اكتر من 5 ثواني. تمام، فانا احدد زي ما انا عايز يعني من قبل النهايه بثانيه بثانيتين ثلاثه باربعه بخمسه، احدد بالجيم من مكان ما انا عايز يبدا الكروس فيد، وهبدا هضغط كنترول دي كروس فيد تريشن، وحدد زي ما قلت اول حاجه قدامي عدد ثواني التلاشي، تاب كمان في البدايه ولا النهايه. طبعا يعني المهم باختصار جدا وبطريقه شائعه، اضغط كنترول دي وحدد الثواني واضغط انتر. صلي على محمد. تاني حاجه معانا النهارده اوتو تريم، هي دي كلها مميزات في جولد ويف، ممكن حد يشوفها يعني حاجه مش قويه قوي، حد يشوفها قويه، يعني مهندس الصوت الرائع هو اللي يقدر يوظف الامكانيات الموجوده حسب حاجته هو. الاوتو تريم بشتغل على ملف واحد، والاوتو تريم فكرته انه بيحذف الاطراف الصامته، يعني الاجزاء الصامته في الملف الموجوده في اوله وفي اخره. هو بيعرف منين اذا كانت صامته ولا مش صامته؟ ما هو حضرتك اللي بتقول له، يعني انت اللي بتحدد له الصوت عند مستوى معين اعتبره صامت واحذفه. تمام كده، احنا هنتفرج على الدايلوج دلوقتي ومش هنطبق لانه مش يعني مش هيظهر قوي التطبيق، بس اللي حابب يجربها عمليا في ملف في اوله صمت وفي نهايته صمت يبقى يجرب. طيب الاوتو تريم بنتعامل معاه ازاي؟ كنترول يو اوتو تريم اديت سيلكت، كنترول يو تمام اديت فوكست سيلكت 0.500. هنا بقى بيقول لي اول حاجه بتقابلني، يعني اول ما اضغط كنترول يو بيقول لي تحب احذف الاجزاء الصامته الا ايه، يعني الا كام ثانيه، الالف ثانيه، الالفين ثانيتين، التلات الاف تلات ثواني، وهكذا. فانا هقول له مثلا الف. فاول حاجه قدامي دي لما بضغط كنترول يو اللي هي ما يستثنى من الحذف 1.85، ده بقى معدل الصمت بالنسبه له، كل ما ترفع كل ما يعتبر الصوت العالي صمت، يعني كل ما ترفع المعدل في المربع ده كل ما يعتبر الصوت العالي صمت. فانت بتحدد وبتطبق وتجرب تشوف هو كده ده بيرضي طموحك وعملك ولا لا، عملك الصوتي طبعا. طيب اتحرك بقى تاب both radio button checked. المربع ده مهم شويه، بيقول تحب بقى احذف الاطراف الصامته من الملف بدايه ونهايه ولا leading silence radio button checked، بدايه بس ولا trailing silence radio button checked، نهايه بس both radio button checked. طيب يعني نسيبها زي ما هي. اوكي بقى وبعدين اوكي. صلي على محمد. خلوني بقى قبل ما ابدا في العنصر الثالث وهو اهم حاجه اللي معانا النهارده، اشير لنقطتين في الكروس فيد وفي الاوتو تريم اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده. الكروس فيد ده يا جماعه ممكن يتطبق جدا يدويا، ازاي؟ بانك تشوف ملفك الاخير، يعني ملفك تشوف نهايته ماشي، لو الملف الاساسي يعني، وتبدا من اول ما انت حابب الصوتين يتلاقوا تحدد وتعمل فيد اوت. فيد اوت ده هنتكلم عنها برضو يعني ان شاء الله في المؤثرات قدام موجوده في افكتس. وتروح عند الملف اللي انت عايز تدخله خلفيه وتعمل لاوله يعني من اوله مثلا لحد سنتين ثلاثه قدام في اوله تعملهم فيد ان بحيث يبدا واطي ويعلى وهكذا تمام. بس وتيجي بعد كده تاخد الملف التاني ده كوبي وتروح هناك عند الملف اللي هو الاول عند اخره عند من بدايه ما انت عملت فيد اوت وتعمل ميكس كده هتبقى انت عملت الكروس فيد بس يدويا. طيب ده بالنسبه للكروس فيد. بالنسبه بقى للاوتو ستريم حضرتك ممكن تحدد برضو يدويا الاجزاء الصامته وتحذفها سواء من البدايه سواء من النهايه سواء من النص بجيم ودال وديليت واشتغل كده ايه يدويا. طبعا ده اذا الكروس فيد والاوتو ستريم ما اردوش طموحك بالشكل المطلوب او اللي بيوفره البرنامج. احيانا هيكون او هتلاقي الشغل اليدوي اللي انت بتعمله هيكون اجمل وهيظهر في عملك بشكل افضل. صلي على محمد. العنصر الثالث معنا النهارده هو القنوات السماعات، وهتكلم فيه عن ثلاث حاجات في البرنامج. هتكلم عن الشانل في قائمه ايديت رقم واحد، رقم اتنين هتكلم عن الشانل ميكسر في ستيريو في افكتس، رقم تلاتة هتكلم عن بان برضو موجودة في ستيريو في افكتس. نبدأ نطبق ونشوف. قلبي الحق تعلق نقطة MP3. اولا الشانل ايه اللي فيها؟ فيها تلات حاجات. Left shift زائد control زائد LL. القناة الشمال سماع الشمال يعني، واختصارها من برا خالص كنترول شيفت ال. رايت شيفت زائد كنترول زائد ار ار. القناة اليمين واختصارها كنترول شيفت ار. بوث شيفت زائد كنترول زائد بي تشيك بي. بوث هما معا واختصارها كنترول شيفت بي. طيب نخرج بقى ونبتدي نطبق باختصارات. انا مثلا هحدد القناة اليمين كنترول شيفت ار. طبعا باكد مره تانية اللي حابب يطبق معايا عملي ويستوعب النقطه دي لازم يكون مستخدم سماعات راس. انا كده محدد السماعه اليمين بس وهعمل ديليت. هسمع بقى الملف. قلب بالحق تعلق جاي من السماعه الشمال بس. هعمل اندو وهسمع قلب بالحق تعلق. طيب انا برضو لسه محدد السماعه اليمين هاخدها كوبي تمام وهعمل لها ديليت ماشي وهشغل بس جزء بسيط من الملف قلب البن وهعمل بيست. هيكون شكل الملف ايه؟ قلب الحق تعلق وبغارحك. خدنا بالنا ايه اللي حصل؟ طبعا نرجع الملف زي ما كان. قلب يعني انت بتحدد مثلا كنترول شيفت ار تحدد السماعه اليمين تعمل لها بقى ديليت تاخدها كوبي وتوديها في مكان تاني. كنترول شيفت ال السماعة الشمال ما يقال عن اليمين يقال عن الشمال برضه. كنترول شيفت بي بوث دي بقى هتتعامل مع الملف السماعتين دي. اول حاجة حابين نتكلم عنها في القنوات فكرتها بسيطة جدا. اللي جاية كمان برضه بسيطة. هفتح فايل سب مانوال زائد سنسر سي ضغطت على حرف سي بعد كده اس ستيريو شانل ميكسر سي شانل ميكسر شانل ميكسر. فيها حاجات كتير ممكن حضراتكم تجربوها لكن انا هتكلم فيها هنا عن ثلاث حاجات يهموني. انسايد انفرت سيلكت ميد قطع مونو ليفت سيلكشن ريموف مونو ليفت مونو ميكس سيلكشن مونو ميكس مونو رايت سيلكت مونو رايت. احيانا حضرتك مثلا بتنزل ملف من الانترنت او تاخد ملف من حد صاحبك فتلاقيه شغال سماعه واحده بس مثلا اليمين بس. مثلا تعال هنا في افكتس ستيريو واعمله مونو ميكس سيلكشن ريموفد مونو ميكس. لو مثلا عايز تشغل السماعه اليمين مونو رايت مونو ليفت مونو ليفت مونو ليفت وهكذا مونو ميكس. على فكره انت كنت ممكن تعملها برضو بطريقه تانية. لو سماعه مثلا اليمين بس اللي شغاله تمام هفتح الملف هضغط كنترول شيفت ار هحدد فعلا السماعه اليمين واخدها كوبي وبعدين اعمل كنترول شيفت ال واعمل بيست كده هيحطها لي في السماعه الشمال برضو وبالتالي يكون الملف شغال السماعتين. هي دي نفسها برضو فكره المونوميكس بس المونوميكس اليا واسرع. تالت حاجه بقى واهم حاجه هنتكلم عنها موجوده برضو في افكتس في ستيريو وهي pen. اجيب مثلا ملف بقى تاني اطبق عليه open sound dialog عشان يكون الشغل اوضح. folder في اسلاميات عربي برامج سبعه المكتبه folder في list المكتبه folder في list حواري بين folder في list حواري سواك والسيجاره for gold wave حوار السواك والسيجارة. بس انا اخده بعد ما فتحته في البرنامج اخده كوبي واخرج قلبي الحق تعلق بعدين اضغط كنترول ان نيو ساوند كواليتي وهتاكد ان انا هعمله بيست في ملف استيريو وان مونو لان لو مونو مش هتشتغل معايا بين زي ما هتشوفوا حضراتكم دلوقتي استيريو تو ستيريو انتر جولد ويف انتايتلد 1 طيب ونسمع حوار بين السيجارة والسواك السلام عليكم اهلا وسهلا كيف الحال طيب تمام سواك وسجارة حدد من اول السلام عليكم اهلا وسهلا بس اهلا هحدد كلمة السواك السلام عليكم ايه بقى فكرة بين الت فايل سب مانوال زائد اف سنسر سي اس شانل ميكسر سي ماكس ماتش بين بي و بي او اهو بين انت ايه بقى اللي فيها او ليفت او ليفت يعني كل المحدد هيبقى موجود في السماعة الشمال بس كده اهو السلام عليكم alright selected alright alright يعني المحدد هيبقى في السماعة اليمين بس السلام عليكم default selection removed select go to left select go to left go to left يعني يتحرك من مكان ما هو موجود الى الشمال السلام عليكم تمام go to right select go to right go to right عكسها بقى السلام عليكم تمام half left selection removed select half left يعني يتحرك من مكان ما هو موجود الى منتصف اليسار half right select half right العكسها بالضبط يتحرك من مكان ما هو موجود الى منتصف اليمين left to right select left to right left right هنا بقى مش من مكان ما هو موجود حتى لو هو موجود يمين هيتحرك من الشمال لليمين السلام عليكم right to left right to left عكسها بقى حتى لو هو كان موجود في الشمال او كان موجود في المنتصف في الجزء اللي انت محدده ده بقى هيتحرك من الرايت الى الليفت من اليمين الى اليسار السلام عليكم wiper selection remove wiper السلام عليكم وهكذا شفت wiper دي السلام عليكم طيب ممكن تستفيد بها ازاي بين دي جولد ويف السلام عليكم فايل سب مانوال سنسر دي بيقولها السواك شانل ميكسر سي بين بين بري سبسكرايب سيلكتد اول ليفت اول رايت سيلكتد اول رايت جولد ويف انتايتل طيب السيجاره هتقول له اهلا وسهلا كيف الحال هخليها فايل سب مانوال سنسر شانل ميكسر سي شمال بين اول ليفت سيلكتد اول جولد ويف انتايتل 1 بعدين هيقول لها كيف الحال يا سيجاره طبعا حددت كلامه هيقول لها كيف الحال يا سيجاره انا هخليه مثلا يتحرك هو كان فين كان في اليمين هخليه يتحرك من اليمين الى منتصف اليسار يعني هيتحرك يروح يقرب منها شويه شغل تمثيل بقى بعد ما حددت الجزء اللي هيقوله فايل سب مانوال زائد سنسر سي شانل ميكسر سي بان اول رايت سيلكت ديفولت سيلكشن جو تو ليفت سيلكت جو تو رايت سيلكت لا لا جو تو ليفت ولا جو تو رايت لانه كده اتحرك من مكانه ويطير على طول مثلا للشمال او العكس يتحرك من مكانه ويطير على طول لليمين انا لا عايز اتحرك بس سنه سنه هاف ليفت سيلكشن ريموفد سيلكت هاف ليفت هو كان في اليمين هخليه هاف ليفت كيف الحال يا سيجاره اتحرك كده سن هي بقى مثلا بخير وانت هخليها هاف ليفت برضه سنسر سي شانل ميكسر سي بان موجودين في مكان واحد جو تو ليفت جو تو رايت هاف ليفت سيلكشن ريموفد بخير وانت تمام وهكذا بقى مثلا انا هخليه يرجع مكانه تاني بخير ولله الحمد هل تسمحي لي يا سيجاره بالكلام والنقاش معك حسنا لا حسنا فايل سب مانوال سنسر سي شانل ميكسر سي تاني بان اول ليفت اول رايت سيلكتد بس مش اول رايت لا ديفولت سيلكتد خليه يتحرك جو تو ليفت سيلكتد جو تو رايت سيلكتد جو تو رايت كما هو موجود لليمين بخير ولله الحمد هل تسمحي لي يا سيجاره بالكلام والنقاش معك جولد ويف انتايتلد 1 احد بقى كلامها هي كمان حسنا لا بأس ترجع مكانها فايل سب مانوال سنسر سي شانل ميكسر بان جو تو ليفت جو تو رايت سيلكتد جو تو رايت جو تو ليفت سيلكشن ريموف حسنا لا بأس جولد ويف انتايتلد 1 حسنا لا بأس تمام حسب عمل حضرتك الهندسي الصوتي وظف عايز مثلا الجمله دي تتقال في اليمين بس الجمله دي تتقال في الشمال بس الجمله دي تتحرك من اليمين لمنتصف اليسار الجمله دي تتحرك من اليسار لمنتصف اليمين وهكذا انت عندك في بان كل اللي انت عايزه بس المساله محتاجه نوع من انواع الفن والتركيز نسمع مثلا الجزء اللي احنا عملناه حوار بين سيجاره وسواك السلام عليكم اهلا وسهلا كيف الحال يا سيجاره بخير وانت بخير ولله الحمد هل تسمحي لي يا سيجاره بالكلام والنقاش معك حسنا لا باس الى بقى اخر الملف اللي حضراتكم ممكن تعملوه بالشكل اللي انتوا عايزينه طبعا تحدد لحضراتكم وإلى هذا الحد تنتهي 7 محاضرات الأصابع الذهبية في فن الهندسة الصوتية. وأعتذر عن أي خلل أو تقصير، فن الهندسة الصوتية هو فن المبدعين. انطلقوا، تميزوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. حواري بين قلم وممحاه من داخل المقلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان داخل المقلمة محا صغيرة وقلم رصاص جميل ودار حواري قصير بينهما. كيف حالك يا صديقي؟ لست صديقك. لماذا؟ لأنني أكرهك. ولما تكرهني؟ لأنك تمحيني ما أكتب. أنا لا أمح إلا الأخطاء. وما شأنك أنت؟ أنا ممحة، وهذا عملي. هذا ليس عمل. عملي نافع مثل عملك. أنا في مخطئتي ومغرورة. لماذا؟ لأن من يكتب أفضل من يمحو كتابته. إزالة الخطأ تعادل الصواب. أطرق القلم لحظة ثم رفع رأسه وقال: صدقت يا عزيزتي. أما زلت تكرهني؟ لن أكره من يمحو أخطائي. وأنا لن أمح وما كان صوابا. ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم. لأنني أضحي بشيء من جسمي كل ما محوت خطأ. وأنا أحس أنني أقصر مما كنت. لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم. ما أعظمك يا صديقتي، وما أجمل كلامك.